بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صلي وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 82 في مدرسة موطئ الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ونحن في كتاب الاستئذان. نعم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن والبدء بالأكل قبل الصلاة. قال حدث حدثني مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقرب إليه عشاءه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. نعم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. الحمد لله. بالنسبة للفأرة، الفأرة نجسة، نجاستها نجاسة حسية، فإذا وقعت على المائعات أفسدته، وإذا وقعت على الجامدات وجب إخراجها وما حولها. السمن قد يكون جامدا وقد يكون مائعا، فإن كان مائعا فإنها تفسده لنجاستها، وإن كان جامدا أخذ وما حوله. وعليه يحمل حديث ميمون رضي الله عنها، وفي حديث ابن عمر أنه كان رضي الله عنهما يقدم له العشاء، يقدم له العشاء فيسمع المؤذن والمصلي ولا يعجل، وإنما يطعم حتى يتم عشاءه. وهذا من تأسيه بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا قدم العشاء وأقيم الصلاة فابدأوا بالعشاء حتى يقضي أحدكم منه نهمته. وليس هذا هو عمل دائم، وإنما هذا إذا وافق هذا، وفيه أن عشاءهم كان يكون بين العشاءين. نعم. الله عليكم. باب ما يتقى من الشوم. قال وحدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان ففي الفرس والمسكن والمرأة، يعني الشوم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن حمدة وسالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. هذا الحديث في الصحيحين، وفي حديث أبي هريرة: إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث: في المرأة والدابة والبيت والمنزل، أي لو كان الشؤم مؤثرا لكان في هذه الثلاث. ومنهم من يقول كما ذهب إليه غير واحد من العلماء أن الشؤم يكون في هذه الثلاث، قد يحصل منها الشؤم، حيث شكى أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا كثير العدد وكثير المدد، وأنهم لما نزلوا دارا نقص عددهم ونقص مددهم، فقال صلى الله عليه وسلم: انزلوا عنها فإنها ذميمة. هذا إقرار لما فيها من الشؤم. والنساء كذلك، هذا أمر يشهد له الواقع، من النساء من يقبل معها الخير على زوجها وعلى أهله وعلى ماله، ومنهن من هو ضد ذلك. كذلك الدابة وهي المركب، ولكن لا يجوز أن يعتقد المعتقد أن الشؤم فيها في نفسها فيخشاها ويرجوها، هذا شرك. وكان عليه الصلاة والسلام يدفع هذا التشاؤم بالفعل، لأن أصل الشأم انعقاد في النفس، وهو عقيدة قديمة تسمى تشاؤم وتسمى تطير، فإن السارح والغارب هو حركة الطير، فإن أتى من يمين إلى شمال فهذا سارح، وإن أتى من شمال إلى يمين فهذا غارب. وكانوا يستدلون بهذه الحركة على مضيهم في أمورهم الجليلة كغزو وتجارة ونكاح وقتال، أو يمتنعون منه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، فالطيرة ما أمضاك أو ردك. وهذا بغير ما يتعلق بالتفاؤل، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يتفاءل بالاسم، تفاءل بسهيل وتفاءل بالحلاب لما كان اسمه يعيش، ونهى أن يسمي مولاه رباح لئلا يقول أثمة رباح، قال ما عندنا رباح، فيه فتح باب عدم التفاؤل. نعم. الله عليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وفير، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. الله المستعان، انتقلوا عنها يعني. نعم. باب ما يكره من الأسماء. قال: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقحة تحلب: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال له الرجل: مرة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ قال: حرب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس. ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اسمك؟ فقال: يعيش. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلب. وهذا في تفاؤله باسم يعيش، تفاءل بذلك عليه الصلاة والسلام. وإجلاسه لمرة ولحرب لا يعني أن هذا تشاؤم، ولكن هذا من اختياري الأكمل والأفضل. والحديث هذا من هذا الإسناد منقطع، لأن يحيى بن سعيد الأنصاري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث جاء عن أنس رضي الله عنه. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرجل: ما اسمك؟ فقال: جمرة. فقال: ابن من؟ فقال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحرقة. قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار. قال: بأيها؟ قال: بذات لظى. قال عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا. قال: جمرة. نعم. قال: فكان كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. جمرة بن شهاب من الحرقة، حرقات هذه من جهينة، ويسكن بذات لظى بحرة النار بذات لظى. وقول عمر: أدرك أهلك فقد احترقوا، ما هو دعاء عليه، لكن هذا من الإلهام الذي أتيه عمر، وأخذ ذلك من أسمائه وأسماء موطنه، وليس هذا دعاء من عمر عليه بالاحتراق. فلما رجع وجد الأمر كما ذكر عمر رضي الله عنه. والشريعة جاءت باستحباب الأسامي، ومن آثار الجاهلية التي لم تزل باقية تقبيح أسماء الرجال، والعرب كانت تقبح أسماء أبنائها ليعيشوا وليبعد عنهم المرض والخور، فلهذا يسمون بالأسماء القبيحة. شريعة الله أسمى من فعلهم ومن اعتقاداتهم، ندبنا إلى حسن التسمي. ولهذا من حقوق الابن على أبيه بعد أمه أن يختار له اسما حسنا، ولهذا جاءت أفضل الأسماء أسماء المعبدات لله: عبد الله وعبد الرحمن. وجاء في الحديث وإن كان فيه مقال التسمي بأسماء الأنبياء، وشاهده تسمية النبي عليه الصلاة والسلام باسم أبيه إبراهيم، وقال: تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. وهذا كان في حياته لا بعد موته عليه الصلاة والسلام. نعم السلام. الله يعني هل تظن أن عمر دعا عليه؟ نعم والله العالم أن عمر انقدح هذا في ذهنه أو فتح عليه به فتح عليه بذلك فتحا في الفهم فقال أدرك أهلك فقد احترقوا أخذها من هذا الاسم وهو كذلك. نعم إشكال وارد حققها لنا جزاك الله خير. شوف الشراح وش قالوا أنا ما عندي فيه لو عندي فيه شيء أعطيتكم إياه فحققها. شوف وش لا الوسوسة يسد بابها. نعم بالنسبة للدار والفرس والزوجة ليس كل أدنى إشكال يعتقد أن هذا من الشؤم. ولهذا الناس يقول تبارك بالنواصي والبقع، البقع المنازل والنواصي نواصي النساء، وإن كان النواصي يشمل النساء والدواب. لو كان الشؤم ماضيا لمضى في هذه الثلاث، والنبي عليه الصلاة والسلام حث المرأة على تغيير منزلها لما جاءوه هم كثير عددهم مستمر مدهم ثم تناقص عددهم وتناقص مدهم، أمرها بأن يدعوها فإنها دميمة. ولكن ما هو بكل إشكال قد يكون عليه هذا الأمر، هذا بالمجموع سد باب الوسوسة. وأنتم ترونه يدخل على الرجل عليه أو على ولده من النساء من تكون بركة، ويدخل عليه من النساء من تكون سبب لمحق البركة أو نقصها فيه، ديون وفقر وغلدمة، هذا وارد. أو بوهم، ترى بالتتبع 90% ممن يظن أن فيهم سحر ما فيهم سحر، فيهم الوهم. وكذلك ما يقال فيه بالعين، فيهم أوهام توهموا أن فيهم هذا فمضوا عليه. ومن أهل العلم من يقول أن الشؤم لا يكون حتى في هذه الثلاث، في قوله عليه الصلاة والسلام إن يكون الشؤم في شيء ففي ثلاثة، استبعاد له أنه لا حتى في هذه الثلاثة. لكن يشكل على هذا ما جاء في الأحاديث، الشؤم في ثلاثة لا على جهة النجوى إنما على جهة الإثبات. نعم صلى الله عليكم. نعم. باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام. قال حدثني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة رضي الله عنه، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. هذا الإسناد أعلى إسناد في موطأ الإمام مالك، يروي عن حميد الطويل عن أنس بن مالك، ومثله في العلو وهو من أساليب سلسة الذهب ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. فبين مالك والصحابي فيها واحد. والحجامة نوع من أنواع الطب، وقد احتجم صلى الله عليه وسلم، واحتجم وهو محرم، لأن الشعر النازل من الحجامة في رأسه وهو محرم يسير، وكان حاجمه يقال له أبو طيبة وهو مكاتب، كتبه قومه على خراج فأعطاه عليه الصلاة والسلام مقابل حجامته صاعا من تمر، فإعطاؤه الأجر على الحجامة مع حديث إن كسب الحجام خبيث يعني مستخبث مستقدر، لا أنه حرام، إذ لو كان الكسب حراما لما أعطاه عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر. وفيه أن كل مال متمول يكون مالا سواء من النقدين أو من غيرها، لأن الأجرة هنا هي صاع من تمر. وجاء الصاع من تمر في عدة مواضع كما في أرش الحلاب، إذا اشترى دابة وهي مصرات ثم احتلبها فبانت أنها غير ما صرت به، فإنه يردها، يرد ماذا؟ صاعا من تمر مقابل حلابها الأيام التي احتلبها إياه. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. الله أكبر. يعني هذا في فضل الحجامة، والفضل ها هنا في ماذا؟ في أنها دواء، إن يكن الطب في شيء ففي ثلاث شرطة محجم، وإن كان الداء يبلغ فإن الحجامة تبلغه، هذا فيه فضل الحجامة. والحجامة صورها كثيرة، لأن معنى الحجامة إخراج الدم وليس إخراج الدم الفاسد، لأن الدم يفسد بملاقاته الهواء، وإخراج الدم يجدد للإنسان جسمه، لأن أكثر مادة الجسم هي الدم الماء، فيكون هذا في الحجامة في الفصد في التبرع بالدم، التبرع بالصفائح، التبرع بالبلازما، هذه تجدد ما عند الإنسان، أكثر ما في المادة في الجسم هذا تقريبا 75%. والدم مجموع ماذا؟ كريات بيضاء وحمراء بلازما هيموغلوبين، هذا مجموعها هو الدم. أي نعم. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهى عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه نضاحك، يعني رقيقك، لأن كسب الحجام خبيث مستخبث مستقدر، لا أنه حرام في نفسه، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث أي مستخبث، لأنه ينشأ من هذه المهنة التي فيها ما فيها من الاستقدار. نعم. الله عليك. باب ما جاء في المشرق. قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق ويقول ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان، وهي أرض العراق وما يواليها في جهاتها من أرض المدائن، أرض الأهواز اللي هي الآن غربي فارس، فهي غربي المدينة، وليست نجد هنا نجد الحجاز، نجد الحجاز هي أرض نجد المعروف العارض وما حواليها، وقد قال عمر رضي الله عنه من أحضن فقد أنجد، أي من تعدى حضن الجبل المعروف في شرقي الطائف فقد أنجد، فقد قال صلى الله عليه وسلم صحيح اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، فأعادها ثانية، قسيم الشام وشو؟ العراق هي قسيم الشام، وهي أرض الحضارات وبلاد الرافدين، قال في الثالثة من هنا وأشار إلى المشرق يخرج قرن الشيطان، هي أرض الفتن، النجد نجدان، نجد العراق وهي المقصودة في أرض المشرق، ونجد الحجاز ليست مقصودة لأن ما هي معمورة في ذلك الزمن إلا اليمامة، ويمامة ليست شرق المدينة. نعم. الله إليكم. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحباس اخرج إليها يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر، وبها الداء العضال، وبها فسقة الجن. الله المستعان، الله المستعان. فأخذ عمر رضي الله عنه بنصيحة كعب الأحبار 9 أعشار السحر، لأن الملكان، لأن الملكين باب بابل هاروت وماروت في العراق في بابل، وفيها الداء العضال، والله عالم أن الداء العضال داء الفتن والعناد والمكابرة والشر، وفسقت الجن أي مردتهم، ولهذا منذ ذلك الزمان وهي بلد فتن حتى في الشبهات. الخوارج من أين ظهروا؟ من العراق، الروافض من العراق، الجهمية من العراق، قبلهم القدرية المعتزلة من العراق، الصوفية من البصرة، عظيمة البصرة والكوفة ثم بغداد، لأن بغداد ما جاءت إلا بعدهما. شوفوا أثر الاعتزال فضلا عن الرافض، معتزلة العراق أشد الناس، ولا سيما بعد ذلك معتزلة بغداد البغادد، فهي بلد فتن. هذا من جهة العقائد، ومن جهة الأعمال كثرة الخروج والنزاع والمشاقة. وفيها القول المشهور للحجاج: يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق والشقاق. والعراق حواضره القديمة هي بابل وحران اللي الآن في تخوم تركيا، ونينوى بلد يونس عليه السلام، يونس بن متى، ونواحيها. أما البصرة والكوفة وواسط وبغداد فهما إنما نشأتا في عهد المسلمين، فالبصرة والكوفة في عهد عمر، وواسط أنشأها الحجاج في عهد عبد الملك بن مروان في أواخر 100 الأولى، وتسمى واسط لأن دجلة يحيط بها من 3 جهات، وهي التي سار فيها بعد الحجاج خالد بن عبد الله القصري، هي عاصمة العراق لبني أمية، حتى اختط بغداد أبو جعفر المنصور، فبدأ بعمارتها عام 140 وتم منها 149 مناكفة لبني أمية، فنقل الخلافة إلى بغداد. نعم. أسم أي نعم، هي نجدة قريبة، لأن العراق لم تفتح إلا في عهد الصحابة، فيبين نجد في كل سياق مقامه سياقاته. هذه نجد، نجد الحجاز، وكذلك منازل بني سليم في تخوم نجد، ولما قتل القراء قتلوا وين؟ على ماء نجد، فدعا على رعد وذكوان وغزية عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في قتل الحيات وما يقال في ذلك. قال حدثني مالك عن نافع عن أبي لبابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت، نهى عن قتلها إلا أن إلا أن تستأمر بأن يعاهدها، عاد الله عليه ثم خرجت قتلت 3 مرات، فإن لم تخرج قد أعذر منها يقتلها. وفيها القصة المشهورة للصحابي لما جاء إلى أهله في حصار أحزاب، وكان قريب العهد بالزواج، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، فأتى أهله فإذا امرأته عند باب العريش ناثرة شعرها، عليها لباس الرقاق، فحمل رمحه يبيها، فقال لا تعجل حتى تنظر ما في الداخل، فدخل وإذا حية وسط البيت فعالجها برمح تقول ما أدري أيهما سقط أولا هو أو هي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن قتل حيات البيوت، إن في هذه إن في البيوت سواكن حتى تستأمر ثلاثا، هذا النهي، فإطلاق ليس على إطلاق وإنما بشرط الاستئذان. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالي مع النافع عن ثائبة مولاة لعائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت إلا للطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. استثنى هذين النوعين عن قتل الجنان الحيات، حيات البيوت تسمى جنان لأنها الجن يتلبس بها، إلا للطفيتين تسمى الكوبرة، هي الآن حية الكوبرة، والطفيتين لأنها إذا نفشت ترقوتها صار على ظهرها كخطين، وهذه تسقط حمل المرأة من فزعها منها. والأبتر ما لا ذنب له ومن الأبتر الزاروق أسود، فهذا لا يحتاج إلى أن يستأمر بل يضرب مباشرة، ويختفان البصر إما لسرعتهما أو لما يطرفانه من السم، فإنه إذا قذف السم غش على هذا بصره فلا يرى. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني مالك عن صيفية مولى بن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة أنه قال دخلت على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكا تحت سريري في بيته فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار إلي أبو سعيد رضي الله عنه أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال أترى هذا البيت؟ فقلت نعم. قال إنه قد كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فبين هو به إذ أتاه الفتى يستأذنه فقال يا رسول الله إذن لي أحدث بأهل عهدا، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة، فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين. يعني لما قلت عليك سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة أن منازلهم جهة جنوب المدينة، يعني قريبة من جهات بني قريظة، لأن بني قريظة منازلهم جنوب المدينة جنوب بطحان، وأذكر قصر كعب بن الأشرف نخرج ننظر إليه دون سد بطحان بنحو كيلو أو كيلو نصف. نعم. السلام عليكم. فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى الفتى إليها بالروح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فنصبه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتا، فما يدرى أيهما كان أسرع موتا الفتى أم الحية؟ فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في المدينة جن أسلموا فإذا رأيتم منهم شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان. لأنك بالاستئذان ثلاثا واستئماره ثلاثا أعذرت منه، فإن كان من هؤلاء المؤذين فلم تؤذيه، وإن كان من غيرهم أو كان من هذه الدابة المؤذية فإنه هدر. وكيف يتبين للإنسان ذلك؟ هو بالاستئذان ثلاثا، إلا ما استثناه من الأبتر وذي الطفيتين. وأبو سعيد رضي الله عنه فقيه، فإنه لما تحرك ورأى الحية أراد أن يقتلها قال فذكر له الحديث. ومن حيايا البيوت ما ليس مؤذيا، لما كان الناس في بيوتهم الحسوان آبار يسيرة يغسلون منها قد لا يشربون يغسلون منها كان يكون فيها الحية وتعيش معهم، ربما سمعوا فحيحها وربما شموا من ريحها فلا يؤذوها. ويحدثنا الوالد رحمه الله عن جده وكان قاضي بلدنا أنه رأى حية بيضة عريضة في حسو البيت، فأراد أن يقتلها الوالد، قال لا تقربونها، استعياء لا تقربونها، لا تقربوها. يقول هل جد الشيخ عبد الله بن محمد بن مانع رحمه الله كان في بيته نحو 50 نفسا، قال لا تقربوها فإنها لا تؤذينا وهي معنا من مدة طويلة. يقول نراها أحيانا في الحسو، وربما سمعنا فحيحها في الليل، بس الوقت ساكن ولا فيه آلات، فالحركة اليسيرة يسمعونها. والبئر لها منفذ فيخرج هذا المنفذ صوتها. يقول والد رأيتها حية عريضة حتى أنه يمثل بزنده، يقول أعرض من يدي. فنهانا الشيخ عن قتلها. ومما يذكر في هذا من حدثنا به الوالد رحمه الله أن أناسا شكوا إليه، لأنه كان الوالد يقرأ على القزع وعلى هذه الأشياء، شكوا إليه أن بسا يؤذيهم، ينجس أوانيهم، يأتون في الليل وإذا الأواني فيها الله يعزكم إذراقة بول وبرازه، فأرادوا أن يقتلوه فنهاهم وقال حتى تحرجوه ثلاثا، نحرج عليكم هذا الذي أنا. يقول في المطبخ، يقول جئنا في ليلة وإذا البس مذبوح ذبح الشياك وسط المطبخ، قتله أهله لما آذى هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا يقول إنهم جن أسلموا، لأن الله جعل الجن خاصية التصور أنهم جن مسلمون، وما جاء في الجن المسلمين كثير، منها ما يتعلق بروث الدواب مأكولة اللحم، والعظم إذا ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما يكون عليهم لهم لحما ولدوابهم علفا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في المدينة غير مرة أنه خرج نواحيها للجن إما يعلمهم أو يحل إشكال بينهم. نعم. على كل حال هم بغوا يحرجونها، حرجوها حتى تنتقل وتسكن أنفسهم، فإن كانت من الجن انتقلت وأعذر منها، وإن لم تكن قتلوها. أي لا، ما هو ثلاث أيام، ثلاث مرات الاستتابة، ثلاث أيام لا ثلاث مرات بس، ما يحتاج ثلاث أيام ليمهل. وجت العافية الحمد لله. يمكن يحمل المطلق على المقيد. المشهور اللي المحفوظ عندنا ثلاث مرات هم يدبر عنها، فإن رآها قتلها، ما هو يقعد ينظرها. حرج بالله ثلاثة، فكينا من شرك، أنت في حرج، ثلاث مرات ثم يدبر عنها، فإن رآها قتلها. الله المستعان. نعم. السلام عليكم. باب ما يؤمر به من الكلام في السفر. قال حدثني مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول بسم الله، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوي لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل. اللهم صل وسلم عليه. دعاء السفر هذا دعاء عظيم، فيه الضراعة إلى الله، وفيه التبرؤ من حوله، وفيه اللجأ إلى الله في حفظه وحفظ أهله وماله. والأصل في الحديث هنا بلاغ، هو في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في سفر ووضع رجله في الغرز، يعني بدأ بالسفر عند أول بدئه، الغرز غرز الراحلة، قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. وهذا ما أخذ الجمهور في سفر الطاعة في مقابل سفر المعصية. ومن العمل ما ترضى، اللهم هول علينا سفرنا هذا، لأن السفر قطعة من عذاب كما جاء في الصحيحين. وطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، هذه المعية الخاصة ترى، والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. أطوي عنا سفرنا هذا، مثل القول هنا: ازوي لنا الأرض. طيب، هذا الدعاء هل يقال عند بدء السفر أو يقال حتى عند الرجوع؟ لأنه في حديث ابن عمر قال: وإذا رجع قال: آيبون تائبون عابدون. الأمر فيها واسع، لو قالها عند ابتدائه إنشاء سفر العودة فالأمر واسع، ولا يقال أن هذا محدث. قد سألت عنها شيخنا رحمه الله شيخ ابن باز فقال ذلك، قال: الأمر فيها متسع، حتى لو أنشأ سفرا في سفره يقولها، لأنه ذكر مبارك ما فيه إلا الخير. سافر من الرياض للوادي، ثم أراد أن يسافر من الوادي إلى نجران أو إلى الجبال، كلما أنشأ سفر قاله. نعم. نعم، يكرره عليهم أو يرددون معه، ما يخالف، ويعلمهم بعد، يقولوا معي، لأنه دعاء طويل، هذا من أسباب التعليم. لا، الأفضل أن يحفظوه، الأحفظ أن يقوله ويقولونه معه ليحفظوه. نعم. السلام عليكم. قال: وحدثني مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بصر سعيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. هذا الحديث علته بسر بن سعيد مضعف، لكن الحديث في صحيح مسلم عن خولة رضي الله عنها، عن خولة بنت حكيم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من نزل منزلا فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لن يضره شيء حتى يرتحل. العلماء يسوقون هذا الحديث في السفر، والحديث لفظه عام: من نزل منزلا، من شرطية، ومنزل النكرة في سياق الشرط، هذا من سياق العموم، فيشمل الحضر والسفر. لكن الحضر السفر لما كان كثير النزول، لما كان كثير النزول ذكره العلماء في هذا المقام. أما الحاضر فإن نزوله أقل، وإلا اللفظ عام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره ذلك حتى يرتحل منه. الآن السفر كثيرا بالطائرات، متى يقوله؟ هل يقوله إذا لامست رجلاه الأرض أو لامست عجلات الطائرة الأرض؟ لأن هذا كله نزول، الأمر فيه متسع، والمقصود هو اللجأ إلى الله جل وعلا: أعوذ بكلمات الله التامات. وكلمات الله هنا تشمل الشرعية والكونية، وهذا من دلائل أهل السنة على إثبات أن الكلام صفة لله ليس بمخلوق، لو كان مخلوقا لما صح أن يستعيذ المخلوق بمخلوق آخر. من شر ما خلق، تشمل كل الشرور ما علمناها وما لم نعلم. وقد روى الترمذي في جوامع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وغيره، الأدعية الثلاثة: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأستعيذك من الشر كله عاجله وآجله، وأسألك من خير ما سألك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاث جمعت الخير كله والاستعاذة من الشر كله. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، موضع دعاء السفر. موضع دعاء السفر اي، من اول ما يرتب من بيته بعد الرجوع يا شيخ، اذا اقبل على مدينه او دعاء الرجوع اللي تبين لي في حديث جابر في صفه الحجه انه لما راى المدينه قال آيبون تائبون، وفي حديث ابن عمر اذا رجع قال ذلك. الظاهر أن يجدده آيبون تائبون عادل لربنا حامدون. إنما في حديث جابر في صفة الحج أنه لما رأى المدينة عليه. نعم، هذا لفظ حديث ابن عمر موجود في لفظ الحديث قالهن وزاد أفدنا. ها اي نعم هذا في صحيح مسلم عندك من مسلم. الحمد لله الحمد لله. إذن يقول الدعاء ويزيد عليه هذه الجملة وآيبون تائبون، جاءت بعدة ألفاظ، جاءت بعدة ألفاظ فيحمل على التنوع. أي ما يخالف الأمر فيها متسع في حديث ابن عمر وفي حديث جابر أنه قال لما رأى على ماذا؟ على أنه جددها. اللهم صل وسلم على رسول الله. مما يتعلق بالسفر أيضا دعاء رؤية البلدة الذي رواه ابن السني وغيره: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، والأرضين السبع وما أقلن، والرياح وما درين، والشياطين وما أضلن، أسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها. هنا أي نعم، ما سمعك، وش الحديث؟ اي ما استحضره. نعم ابو ناصر. اللهم رب السماوات السبع وما اضلل، اي يعني السماء اللي ضلتنا، والاراضين السبع وما اقلن هي حملتنا، والرياح وما درين، والشياطين وما هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها، وأعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها، سواء صغيرة بيتات ولا مدينة كبيرة، كبر الرياض ولا كبر نيويورك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا أقبل عليها، إذا أقبل عليها حتى لو بمر. وهذا مثل ما يتعلق بالمقابر، فإن المقابر لها دعاءان: دعاء لمن قصد الزيارة ودعاء لمن مر بها اتفاقا. حديث الزيارة حديث أبي هريرة حديث عائشة السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. الحمد لله المستقدمين إنما منكم المستأخرين. أما إذا مر بها كما في حديث ابن عباس عند أهل السنة السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم. هذا مر بها اتفاقا من غير قصد الزيارة ذكرهما صاحب البلوغ رحمهم الله. نعم هي مر بالطريق. السور هذا محدث. السور من توفيق ولاة الأمور لصيانة المقابر، ولهذا أول التسوير هذا إنما جاء من جهة القضاة يوجهون به الأمراء، ثم صار من القضاة إلى البلديات إلى أن صار من احتساب أهل البلدية. ولم نول قبورهم ما هي على أسوأ كما ترونها في البوادي، ترون القبور ما عليها سور، فيكون هذا السلام والدعاء لمن مر بهم اتفاقا السلام عليكم يا أهل القبور دعاء لهم يغفر الله لنا ولكم. هنا أي يا حظه كل ما راح وكل ما قد أسلم عليها سم. أي أي وإنسان هو ما هو بجيد ما هو في الريس، ترى الجيد اللي ينهب ويسرق ويقتل. يلا أن الشكوى لك، يلا أن الشكوى لك يا كبرها عند الله. على كل حال النصائب أي أي وإنسان حجيرة هذا كبرها وإنسان حصارة هذا كبرها غدي. ها النبي عليه الصلاة والسلام دفن في البقيع أول مهاجري مات في المدينة، أول مهاجري اقرأ وتسمع. دفن عليه الصلاة والسلام عثمان بن مضعون وهو أول مهاجري فلما دفنه عليه الصلاة والسلام وضع حجرا عند رأسه، فسئل عن ذلك قال أعرفه لأزوره هذا واحد وليأدفن إليه أهلي هذا اثنين. أزوره هذا الأمر الأول، حط العلامة حصات ما هي برزحة مثل رزحكم، حصات هذا كبرى. والثانية لأدفن إليه أهلي. نعم نعم صلى الله عليه وسلم. نعم والآن كتابات، الآن يضعون كتابات يرخمونها بالرخام يحفرونها حفر، وقد وجهت اللجنة الدائمة الأمر إلى وزارة الداخلية لأمارة المناطق بإزالة هذا، لكن بعض الناس يتصرف من عنده خصوصا البويات اللي على الآن يحطون الكتاب. على كل حال بالنسبة للكتابة تعرف في اختيار شيخنا تعرف هذا على أبي داود في كلام، ولكن الصحيح هو النهي عن الكتابة لأنها تجر إلى غيرها. نصوص المذهب مشروعية ذلك، والشيخ رحمه الله ما هو شيخنا له فيها كلام. على كل حال هذا مما يرفعه السلطان، اللجنة الدائمة نهت عن الكتابة ونهت عن التصبيغ، استأذنتهم الجهات الصحية في البلديات بالترقيم لمصالحه الأمنية ومصالحه الأخرى، فأذنوا لهم بالترقيم. و وهذا المعمول به الآن في المقابر الجديدة الترقيم حتى يدخل في الكمبيوتر الرقم الفلاني هو القبر الفلاني. صليب من الحصاء من يقول هذا؟ ما يستوي حال الفتاوى ترى. إيه. لا والله ما يستوون عند الله ولا عند الناس ما عندهم إلا الخرط الفاضي. الله المستعان. الله. ها؟ فيه من الجهل. تمتعوا بالسرق والنهب والسلب غزينا وكسبنا هذا ظلم ترتب عليه قتل لأنفس معصوم وأخذ لأموالهم. الشكوى إلى الله يا أبو ناصر صلى الله وسلم على نبينا محمد.